بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح منظومة الإمام العمريطي على متن الورقات للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه في علم أصول الفقه. وكنا قد وقفنا في آخر مجلس عند مسائل الواجب، وبقي لنا من مسائله مسألة واحدة، وهو التي يعبر عنها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به. هل هو واجب أم لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به، فهل هو واجب أم لا؟ وتعددت تعبيرات وعبارات الأصوليين حول هذه المسألة، منهم من يسميها مقدمة الوجوب، ومنهم من يسميها وسيلة الوجوب. مقدمة الوجوب أيضا تجدون هذه المسألة بمسمى مقدمة الوجوب، ومنهم من يقول وسيلة الوجوب، ومنهم من يعبر عنها بما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا؟ قبل أن نجيب عن هذه المسألة، لابد أن نعلم بأن مقدمة الوجوب أو مقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول هو مقدمة وجوب، والقسم الثاني هو مقدمة وجود. الأولى بالباء من الواجب، والثانية بالدال من الوجود. مقدمة وجوب، والثانية مقدمة وجود. والمقصود بمقدمة الوجوب أو مقدمة وجوب بمعنى أن الواجب لا يصير واجبا ولا ينضم إلى الأحكام التكليفية فيصير واجبا إلا إذا وجدت هذه المقدمة، وهذه المقدمة قد تكون سببا أو قد تكون شرطا، بمعنى أن هذا الواجب في بداية أمره لا يكون واجبا حتى يضاف إليه مقدمة قبله، إما أن تكون سببا وإما أن تكون شرطا. وهذه المسألة مقدمة الوجوب يكاد يكون إجماع للأصوليين أو بين الأصوليين أن مقدمة الوجوب ليست بواجبة، سواء كانت سببا أو شرطا. وعللوا ذلك بأن مقدمة الوجوب لا تدخل في تكليف المكلف وفي قدرته، فهي ليست من أفعاله وأعماله، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها وما كان من أفعالها ومقدورها، فلا تكليف إلا بمقدور. وبالتالي مقدمة وجوب في الواجب لا تكون واجبة إجماعا، وما خالف بذلك إلا بعض شذاذ المعتزلة فقط، وإلا الأصوليون جميعا على أن مقدمة وجوب لا تكون واجبة. ومن أمثالها مثلا بلوغ النصاب، في الزكاة، فهذا يعتبر سبب لوجوب الزكاة. الزكاة لا تجب إلا بسببين أو بشرطين اثنين، الأول هو بلوغ النصاب، والثاني هو حولان الحول. فوجود هذا السبب الذي هو النصاب هو مقدمة وجوب، ولكن هل يجب على المكلف أن يسعى إلى تحصيل النصاب حتى تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. وهل معنى أنه إذا كان هناك مال بين يديك تحرص على ألا تنفق منه حتى ينزل على النصاب؟ الجواب لا، بمعنى أن المال إذا كان بين يديك اصرف منه ما شئت، بشرط أن لا يكون هذا الصرف حيلة، فلو كان حيلة هنا انتقل الأمر من الجواز إلى التحريم، كما يفعل بعض الناس إذا قارب وقت إخراج الزكاة استعمل الحيل، إما أن يبيع شيئا أو يهب شيئا من ماله حتى ينزل به عن مقدار النصاب فلا تجب فيه الزكاة، فهذا محرم لأنه قصد به الخروج عن التكليف. أما لو صادف حاجة في نفسه أو في أموره أراد أن يشتري شيئا ينتفع به فنزل به عن النصاب جاز له ذلك. فإذا السعي إلى تحصيل النصاب ليس بواجب إجماعا، تمام. ومن أمثلة الوجوب أو مقدمة الوجوب الإقامة بالنسبة، شرط الإقامة بالنسبة لوجوب الصيام أو لوجوب إتمام الصلاة، فإن الإقامة شرط في وجوب الصلاة في وجوب الصيام، خصوصا الصيام الواجب في شهر رمضان، وكذلك بالنسبة لإتمام الصلاة. فهل معنى هذا أنه لا بد أن يسعى المكلف على أن يكون مقيما دائما حتى يجب عليه الصيام ويجب عليه الإتمام؟ لا، فإذا عرض له عارض فأراد أن يسافر جاز له ذلك جوازا مطلقا، اللهم إلا إذا نوى من هذا السفر نية واحدة وهو الخروج من التكليف، ففي هذه الحالة لا يجوز له ذلك لأنه قصد الخروج من التكليف. وقد يلتبس، طبعا وإن كان هذا ليس هو موضوعنا، سيأتي هذا الموضوع بشيء من التفصيل أو بكثير من التفصيل، قد ينقدح في بعض السامعين أو بعض الطلبة أن هناك تداخل بين السبب وبين الشرط، لأن أحيانا ما يعبر عنه سبب قد يعبر عنه الآخرون بأنه شرط والعكس، وذلك ينبغي أن تعلم بأن السبب والشرط يشتركان في المقدمة الصغرى ويتباينان في المقدمة الكبرى، بمعنى أن كلا السبب والشرط يلزم من عدمهما العدم، يلزم من عدمهما العدم. فالآن الزوال، زوال الشمس، هل هو سبب في وجوب الصلاة؟ الجواب نعم، لأنه إذا لم تزل الشمس لم تجب الصلاة. والآن بالنسبة للوضوء، هل هو شرط في صحة الصلاة؟ الجواب نعم، لأنه إذا عدم الشرط أو الوضوء لم تصح الصلاة. فكلا السبب والشرط يلزم من عدمهما العدم، ولكنه بالنسبة للسبب هل يلزم من وجوده الوجود؟ الجواب نعم، بخلاف الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالآن النصاب هل هو سبب أو شرط؟ الجواب طبق هذه القاعدة، عدم النصاب معناه عدم وجوب الزكاة، إذن تحقق المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه يلزم من وجوده الوجود، فهل إذا وجد النصاب وجد الزكاة؟ الجواب نعم، خصوصا مع حولان الحول. الآن بالنسبة للشرط كالوضوء بالنسبة للصلاة، عدم وجود الوضوء هل يلزم منه عدم صحة الصلاة؟ الجواب نعم، يعني لا تصح صلاة ما دام لا وضوء له، ولكن وجود الوضوء هل يلزم منه وجود الصلاة؟ لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، فهذا الفرق بين السبب والشرط. ولذلك إذا وجدت بعض الأصوليين يطلقون على الشرط سببا وعلى السبب شرطا، فاعلم أنهم أرادوا ما يشتركان فيه المقدمة الصغرى، أنه يلزم من عدمه العدم، تمام. أيضا القسم الثاني في مقدمة لما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو مقدمة وجود بالدال، من وجد يجد وجودا. فمقدمة الوجود بمعنى أن حقيقة الفعل لا توجد إلا بوجود ذلك الفعل، أن حقيقة ذلك الفعل لا توجد إلا بوجود ذلك الفعل الذي يتقدمها، بخلاف مقدمة الوجوب فإن الفعل موجود ولكن حكمه هو الذي تخلف، تمام؟ أما مقدمة الوجود فإن الفعل لا يتصور وجوده إلا بوجود هذه المقدمة. والعلماء في مقدمة الوجود يقسمونها إلى قسمين اثنين: ما كان مقدورا للمكلف وما لم يكن مقدورا للمكلف. ما يكون مقدورا للمكلف، أو خلينا نبدأ بما لم يكن مقدورا للمكلف، غير مقدور للمكلف، بمعنى أنه ليس داخلا في فعله أو في حقيقة فعله، فهذا يكاد يكون إجماع على عدم وجوبه، على عدم وجوبه، لأنه ماذا؟ مثل ما قلنا في مقدمة الوجوب، لأنه تكليف، تكليف بغير مقدور، لأنه ليس من فعله وليس من استطاعته. فمثلا عند بعض المالكية الذين يشترطون العدد في وجوب صلاة الجماعة أو في وجوب صلاة الجمعة، أنه لا بد أن يكون هناك 40 نفر وذلك مما ذكره المالكية وغيرهم، فهل هنا هذه مقدمة وجود ولا وجوب؟ وجود، لأن الجمعة لا تنعقد أصلا، لا يمكن تصورها إلا بوجود هؤلاء 40. فالآن هل وجود هذا 40 يمكن الإنسان أن يحصلهم؟ الجواب لا، قد تكون مثلا قرية فيها 30 أو فيها 20، من أين تأتي ماذا بالبقية؟ أو أن يكون فيها أكثر ولكن لم تجب عليهم الصلاة، صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، كالنساء أو المرضى أو غير المكلفين أو نحو ذلك، فإذن هذا غير داخل في مكنة المكلف فلا يجب. النوع الثاني هو ما يكون داخل في استطاعة المكلف، يعني مقدمة الوجود التي تكون في استطاعة المكلف. فهذه جرى خلاف بين أهل العلم في وجوبها، والصحيح الذي تطمئن إليه النفس دون أن ندخل في تفاصيل الخلاف أن مقدمة الوجود إذا كانت ممكنة فهي واجبة، مقدمة الوجود إذا كانت ممكنة فهي واجبة، سواء كانت سببا أو شرطا، سواء كانت سببا أو شرطا. الآن الحج أليس بواجب؟ تمام. هل يتصور الحج دون سعي، دون أن تنتقل من بيتك وتركب في طائرتك أو دابتك أو سيارتك أو تمشي على رجلي حتى تبلغ؟ لا يتصور. الآن هذا السعي هل هو داخل في مكنتك واستطاعتك؟ الجواب إذن هل يجب عليك تحصيل السعي أو السعي بوجوب الحج؟ الجواب بلى. لذلك أو الجواب نعم. لذلك في هذه القاعدة يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والعلماء لهم تفصيل بديع في هذه المسألة، وهي مقدمة الوجود التي هي داخلة في مكنة المكلف واستطاعته، فيقسمونها إلى قسمين اثنين: القسم الأول الأسباب، القسم الأول الأسباب. وقلنا السبب هو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، تمام. بالنسبة للسبب، أسباب الواجب من حيث الوجود يقسمها أيضا العلماء، هذا السبب يقسمونه إلى 3 أقسام: إما أن يكون السبب شرعيا، وإما أن يكون عقليا، وإما أن يكون عاديا. إما أن يكون هذا السبب شرعيا، أي ما جعله الله عز وجل أسباب لبعض الواجبات، نص عليه نصا الآن بالنسبة للطلاق، من ألزمه القاضي بالطلاق إما لخلع طلبته المرأة أو الزوجة، أو لوجود علة يجب بها انفساخ العقد أو نحو ذلك مما يوجب الزكاة يوجب الطلاق، فمن وجب عليه الطلاق وجب عليه التلفظ بلفظ الطلاق أو ما كان في معناه. من وجب عليه الطلاق وجب عليه ماذا؟ أن يتلفظ بهذا اللفظ. من وجب عليه العتق بالنسبة لملك اليمين، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتلفظ بما يحصل به ذلك العتق. إذن إما أن يكون السبب شرعيا، والسبب الشرعي قلنا ما نص الشارع على أنه نص في بابه، لأن مثل لفظ الطلاق نص في بابه، إذا أراد الرجل أن يطلق لا بد أن يأتي بلفظ الطلاق لو ألزم. أما لو كان في حالة الاختيار له أن يتخير من الألفاظ ما يشاء، وينظر بعد ذلك إلى نيته، كمن قال لامرأته يريد بها الطلاق الحقي ببيت أهلك، فهل هذا طلاق أم لا؟ ينظر، لا ليس العرف، ينظر إلى نيته، فإن نوى بهذا اللفظ الطلاق فقد وقع الطلاق، وإن لم ينوي به الطلاق لم يقع طلاقا، لأن الألفاظ في باب الطلاق العلماء يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، وليس هذا موضوعنا، اللفظ الصريح واللفظ العرفي واللفظ المشترك. اللفظ الصريح سواء قصدت أم لم تقصد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لو قلت لامرأتك ممازحا أنت طالق طلقت، أو لو قال الرجل لصاحبه زوجتك ابنتي مازحا وقع، لا يرجع بعد ذلك عن تزويجه، خصوصا يعني المسألة فيها خلاف، يعني إذا كانت دون 9 سنوات أو كانت فوق 9 سنوات، فمن كانت دون 9 وقع الزواج يكاد يكون إجماعا، وما كانت فوق 9 يرجع في ذلك إلى إذنها وإنفاذها على خلاف بين أهل العلم. الشاهد أن ما كان لفظا وقع سواء قصدت أو لم تقصد، أما ما كان عرفا في بلد ما في زمن ما فالصحيح وقوعه، خصوصا إذا احتفت به القرائن، كان يقول مثلا الرجل مثلا في الزواج نحن نقول عادة لا نقول زوجتك، نقول أعطيتك مثلا يد بنتي مثلا، فيد ابنتي هذه ليست لفظ صريح في التزويج، ولكنه جرى العرف على أنها تنزل منزلة التزويج فيقع عند جموع أهل العلم. وما كان مشتركا مثل الألفاظ التي يولدها الناس في كل زمان ومكان ولا تكون عرفا، فهذه ينظر فيها إلى نية القائل. إذن السبب الشرعي قلنا إذا وجد هذا السبب أو وجد وجب هذا الفعل وجب سببه، مثل وجوب الطلاق إذا ألزم القاضي الرجل أن يطلق في حالة الخلع، فوجب عليه أن يتلفظ، لا يقول أنا أمتنع لا أتكلم، لا وجب عليه. أيضا السبب العقلي هو ما يستحيل العقل وجوده بدونه، يستحيل العقل وجوده بدونه. فالآن من وجبت عليه الصلاة، من وجبت عليه الصلاة بعد بلوغ وبعد تكليف، وجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وجب عليه ماذا؟ أن يتعلم أحكام الصلاة. من وجب عليه الحج وشرع فيه، وجب عليه ماذا؟ أن يتعلم أحكام الحج. وهذا السبب إنما اقتضى وجوبه العقل، العقل يستحيل أن يكون هناك عمل دون علم. النوع الثالث من الأسباب يسمونه السبب العادي، السبب العادي. الآن إذا وجب القصاص في حق القاتل أو في حق الزاني المحصن الحد أو نحو ذلك. فهنا يجب أن يكون القتل بوسيلة يحصل بها القتل وبكيفية يحصل بها القتل، فلا بد أن يكون برمي بالرصاص أو قطع للودجين أو نحوه مما تزهق به الروح، وهذا الذي أوجبه إنما هو العادة، لأن العادة لا يحصل القتل إلا بمثل هذه الأسباب. إذن العلماء يقولون بأن مقدمة الوجود إذا كانت أسبابا شرعية أو أسباب عقلية أو أسباب عادية وكانت في إمكان المكلف الإتيان بها فهي واجبة، لأنه لا يتم الواجب إلا بها. نعم. نعم، السبب العادي هو ما جرى مجرى العادة، وما جرى مجرى العادة في حصول المسبب به، ما جرى مجرى العادة في حصول المسبب به. الآن القتل جرت العوائد في أن له أسباب وطرق، فالأخذ بإحدى هذه الطرق التي جرت بها مجرى العوائد يلزم بلزوم القتل في مثل هذه الحالات. نعم. القسم الثاني وهو الشروط، وقلنا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل الوضوء والطهارة بالنسبة للصلاة. وهذا أيضا إما أن يكون الشرط شرعيا، وإما أن يكون عاديا، وإما أن يكون عقليا. الشرط الشرعي مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، وبالنسبة للطهارة بالنسبة للطواف على قول الجمهور، لأن المسألة فيها خلاف، هل يشترط الوضوء والطهارة بالنسبة للوضوء؟ فيها خلاف بين الأحناف وبين الجمهور. نعم. فمن اشترط الوضوء، فمن اشترط الطهارة بالنسبة للوضوء فهذا يدخل في مقدمة الوجود التي هي من باب الشروط، فلا صلاة ماذا لمن لا وضوء له. نعم. أيضا ماذا الشرط العقلي؟ الشرط العقلي مثاله من وجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة، من وجب السعي إلى صلاة الجمعة، فهنا وجب عليه ماذا؟ ترك ما يضاد السعي عقلا، وجب عليه ترك ما يضاد السعي كالجلوس أو الاشتغال بالبيع والشراء. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا، هذا يعتبر إيش؟ شرط. طيب، وشرط هذا يدخل في أي مقدمة الوجود، لأن الجمعة لا تتحقق بدون سعي. ثم قال: وذروا البيع. لماذا قال وذروا البيع؟ لأن وجود البيع يضاد وينافي السعي. فالشرط العقلي هو كل ما ينافي وجود الشرط الشرعي الذي منه السعي إلى صلاة الجمعة. أيضا من أنواع الشروط ما يسمى بالشرط العادي، الشرط العادي وأيضا يدخل في مقدمات الوجوب. فيقول فيه العلماء أو في تعريفه وفي حده: هو ما لا يتيقن أو يتيقن حصول تمام الواجب إلا به، ما لا يتيقن حصول تمام الواجب إلا به. فالآن غسل الوجه لا يتحقق استيعابه إلا بملامسة بعض منابت ومقدمة الشعر. تغطية المرأة وسترها في مشيها وفي خروجها لا يتحقق إلا بإرخائها لحجابها وجلبابها شبرا أو ذراعا، ولهذا لما استشكلت أم سلمة رضي الله عنه فقالت: ماذا يصع النساء بذيولهن؟ قال: إذن يرخينه شبرا. قالت: إذن يتكشفن. فقال: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. رغم أن الواجب على المرأة ما هو؟ الستر. والستر يتحقق ماذا؟ بملامسة حد الثوب للأرض. فإذا لماذا يزاد عليه ذلك الذراع وذلك الشبر؟ لماذا؟ لأن الواجب لا يتحقق إلا بوجوده. للمرأة ماذا؟ تكون عرضة للتكشف، خصوصا إذا وسعت بين أقدامها أو اعتلت شيئا أو نزلت. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به من هذا القبيل فهو واجب، ومن ذلك الشرط العادي الذي لا يتصور تمام الفعل إلا بوجوده. مثل الآن بالنسبة للصيام، الصيام لا يتحقق إلا بالتأكد من مغيب الشمس، رغم أن الصيام الواجب هو ماذا؟ إلى حين بداية المغيب، ولكن الإنسان لا يشرع ماذا في فطره إلا إذا تيقن من غياب قرص الشمس. فلذلك العلماء يدخلون باب الاحتياط، ولكن الاحتياط الذي نص عليه الشرع يدخلونه في باب الشرط العادي الذي لا يتم وجود الواجب إلا به. نعم. وقلنا بأن الجمهور على أن مقدمة الواجب ومقدمة الواجب إذا كانت مقدمة إيش؟ وجود مقدور عليها، تمام، فهي واجبة. ولهم في ذلك أدلة ما ذكرناه وبعض الأدلة العقلية. فالآن مثلا لو قال الرجل لابنه أو قال لزوجه: أريد طعاما، على القول بأن ماذا؟ المرأة يجب عليه أن تسعى في خدمة زوجها. وإلا فيه بعض الفتاوى الآن يقولون بأن المرأة ماذا؟ لا يجب عليها لا خدمة زوجها ولا أي شيء، يعني كما يقال حتى الشيء الذي تتقنه النساء أرادوا أن يخلوهن من ذلك الأمر. الشاهد على القول الراجح بوجوب خدمة المرأة لزوجها، فلو قال أريد طعاما لوجب عليها ضمنا أن تسعى إلى مطبخها وتخرج أدواتها لتصنع طعاما. من قال لغلامه احضر لي الشيء الفلاني من السطح، لوجب عليه ماذا؟ أن يسعى وينصب السلم ويرتقي ويأخذه ويرجع مرة ثانية. فهذه أدلة عقلية زيادة على الأدلة الشرعية التي ذكرناها. وبهذه المسألة مقدمة الوجوب والوجود يتم نصاب مسائل الواجب. وأردنا من هذا التفصيل أن نزيل الإجمال واللبس في قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن رأينا الكثير من الأصوليين وكثير من العلماء أو بعض العلماء وكثير من طلبة العلم يطلقون العبارة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإطلاق العبارة بهذا اللفظ خطأ محض، وإنما يستفصل فيها ويفصل فيها إلى مقدمة وجوب فهذه لا تجب إجماعا، ومقدمة وجود غير مقدور للمكلف لا تجب إجماعا، وإنما بقي لنا فقط مقدمة الوجود المقدور للمكلف فهذه على قول الجمهور أنها واجبة. نعم. مقدمة الوجوب المقدور عليها فقط. تدخل في مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود غير المقدورة، تمام؟ طيب، نأتي الآن إلى القسم الثاني من الأحكام التكليفية وهو الندب أو المندوب. عرفنا المندوب لغة، وأظن حتى اصطلاحا في شرح الأبيات الأول، ونزيد لهذا التعريف. قلنا بأن المندوب هو ما طلب الشارع، رحمك الله، ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. يزاد له، وحكمه أنه يثاب فاعله قصدا ولا يعاقب تاركه، وقد يلحقه الذم، وقد يلحقه الذم. يضاف إلى هذه التعريف تعريف آخر بأن المندوب هو المطلوب فعله شرعا، المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، من غير ذم على تركه مطلقا. فقولنا المطلوب فعله، المطلوب فعله من المكلف، بهذا القيد خرج الحرام وخرج ماذا؟ المكروه، لأن المكروه وأيضا المباح، لأن الحرام قد طلب تركه والمكلف طلب تركه، والمباح لم يطلب فعله ولا تركه ماذا؟ لذاته. تمام. إذا قولا المطلوب فعله ماذا؟ شرعا. الدليل على أن العبرة هنا ما جاء في الشرع دون غيره. ثم قولنا من غير ذم على تركه، من غير ذم على تركه خرج من ذلك ماذا؟ الواجب، لأن الواجب يلحق الذم تاركه. وقولنا مطلقا، قولنا مطلقا هذا يدل على أن ترك الندب من تركه مطلقا ولو إلى غير بدل جاز، لأن الواجب قد يترك ولكن إلى بدل، كمن ترك الإطعام إلى الكسوة في قضية كفارة اليمين، ومن ترك الصلاة في أول الوقت لوسطها. أما المندوب فلو تركه مطلقا لا على سبيل التخير ولا على سبيل التأخير ولا على سبيل التبديل لم يلحقه الذم. تمام. فقولنا مطلقا هذا القيد يدل على أن من ترك المندوب مطلقا لم يلحقه الذم، وقد يلحقه العتاب، وقد يلحقه الذم ليس على ترك الإطلاق وإنما على أمر آخر كما سنبينه في مسائل المندوب. نأتي الآن، المندوب له عدة إطلاقات، يسمى السنة والمستحب والتطوع والنافلة وغير ذلك من الأسماء التي يتفنن العلماء في إطلاقاتهم. نعم. صيغ المندوب وأساليبه، صيغ المندوب وأساليبه، كيف يعرف الفقيه وكيف يستنبط المندوب والمستحب من الأدلة التفصيلية؟ ما هي الصيغ التي إن وجدها قال بأن هذا الأمر مستحب؟ لأن احنا قلنا بأن قواعد الأصول الفقه إما أن يراد بها القواعد، وهي ماذا؟ مجموعة القواعد التي تؤهل الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وإما أن يراد بها ماذا؟ أدلة الفقه، الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة وغير ذلك منه. فعندما نقول أساليب وطرق إثبات الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، المقصود بها ماذا؟ صلب أصول الفقه، إن أكثر ما يعتني به الفقه الأصولي ثم الفقيه هي هذه الصيغ التي تدل على إما الوجوب وإما تدل على الندب أو على الكراهة أو الإباحة أو التحريم أو نحو ذلك. أول هذه الصيغ الأمر الصريح، الأمر الصريح إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، الأمر الصريح. نمر معنا في الواجب صيغ الأمر الصريح. فصيغ الأمر الأصل أنها تدل على إيش؟ على الوجوب، ولكن إذا انضمت لهذا الأمر قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب ففي هذه الحالة يصار إلى الندب. وهذه الصوارف على نوعين، الصوارف التي تصرف الأمر إلى الوجوب من الوجوب إلى الندب على نوعين، إما أن تكون أدلة متصلة يعني معليش إما أن تكون أدلة وهذه الأدلة بين قوسين إما متصلة أو منفصلة، وإما أن تكون قواعد عامة، وإما أن تكون قواعد عامة. إذا رأيت الأمر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن قبل أن تحكم على الأمر بالوجوب تنظر إلى الصوارف وإلى القرائن التي تحتف به. والقرائن أحيانا تكون في ذات النص، وهذا ما تسمى القرينة المتصلة، وإما أن تكون ماذا، قرينة دليل آخر منفصل في آية أخرى أو في فعل آخر، وإما أن تكون قواعد تخرج هذا الأمر بالكلية من الوجوب إلى الندب. فمثال القرائن المتصلة كما قال الله عز وجل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعض إخواننا لما ذكرت مسائل الطلاق بدأ يعود إلى أرشيف ذكرياته، فهذا يقول: شيخنا مرة مازحت زوجتي فقلت لما أنت لما أو قلت لها أنت طالق ولم أكن أعرف هذا الحديث، أي كنت جاهلا به جهلا كليا، ولو كنت أعلم به ما تلفظت به. فهل وقع هذا الطلاق؟ أحسن الله عزاءك. طبعا هو الطلاق وقع، لأنه إذا كان بلفظ الطلاق الصريح فقد وقع، ولكنك إن عاملت زوجتك بعد ذلك معاملة الرجل لزوجه، تمام، إن عاملتها معاملة الرجل لزوجه في الفراش وفي الأمور الخاصة فقد أرجعتها وإن لم تتلفظ، لأن الإرجاع بالطلاق الرجعي إما أن يكون بالقول إما أن يكون بالفعل. القول كأن يقول لها أرجعتك، والإشهاد على الإرجاع لا يجب، وهو قول الجمهور ولا يكاد يعرف له مخالف، يعني لا يأتي بالشهود أو بالإمام كما يقال من أجل الإشهاد على أنه أرجع زوجته، لا، يكفي أن يقول لها أرجعتك، أو أن يفعل معها ما يفعل الرجل مع زوجه. ففي هذه الحالة يكون، فأنت إن كنت قد عاملتها معاملة الأزواج لأزواجهم فتكون قد أرجعتها وحسبت في ذمتك طلقة واحدة. طيب، خلونا نرجع إلى سياق المندوب وأساليبه. قلنا بأن الأمر الأصل أن يفيد الوجوب إلا بوجود قرينة، وهذه القرينة إما أن تكون أدلة متصلة أو منفصلة، وإما أن تكون قواعد عامة. فمن الأدلة المتصلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكلفوا ما أمرتكم به من أمر فأتوا به ما استطعتم. ما أمرتكم به من أمر فأتوا به أو منه ما استطعتم. من ذلك، يعني من شاهد هذا، شواهد هذا الدليل، يعني تعليق الفعل بالاستطاعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لولا، فهنا لولا تقتضي ماذا؟ التسهيل والترخيص وعدم المؤاخذة، وهذا الدليل اقترن ماذا؟ بصيغة الأمر لأمرتهم، فاعتبر العلماء أن هذه قرينة داخلية متصلة تصرف الفعل أو الأمر من الوجوب إلى الندب. نعم. ومن ذلك أيضا قضية الغسل، غسل صلاة الجمعة، فهناك خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أم ليس بواجب. فقول الجمهور على أن غسل صلاة الجمعة ليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لما أمر بالغسل قال: والغسل أفضل، قال: من توضأ فذاك، ومن اغتسل ماذا فالغسل أفضل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فالغسل أفضل دليل على أن الغسل ليس بواجب. أيضا يأتي القرينة المنفصلة، يعني في دليل آخر، من ذلك قول الله عز وجل: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وكاتبوهم، المقصود مكاتبة من؟ الرقيق والعبيد. كاتبوهم بمعنى إذا أردت أن تعتقه تكاتبه، قال أنا أكاتبك، أصير بيني وبينك عقد، إذا أكملت بناء هذا البيت أعتقتك، وإذا أحضرت لي كذا وكذا من الأموال أعتقتك، مكاتبة. فكاتبوهم، كاتبوهم هذه صيغة أمر ولا لا؟ الجواب صيغة أمر، والأصل في الأمر أن يكون ماذا؟ الوجوب. فالذي صرف الوجوب أو الأمر من الوجوب إلى الندب قرينة خارجية، وهو السنة التقريرية. فقد رأينا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما نزلت هذه الآية لم يكاتب كلهم العبيد، يعني بعضهم كاتب وبعضهم ماذا؟ لم يكاتب، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم المكاتبة. فدل هذا الإقرار على أن المكاتبة ليست واجبة، على أن المكاتبة ليست واجبة. إذن هذا النوع الأول من الصوارف، وهي الأدلة سواء متصلة أو منفصلة. النوع الثاني من الصوارف هي القواعد العامة، القواعد العامة. ومن ذلك قول بعض الأصوليين، قول بعض الأصوليين أن الأمر، نعم لا ليس بعد النهي، أن الأمر إذا كان متعلقا بالفضائل والآداب فإنه يحمل على الندب. الأمر إذا كان في الفضائل والآداب يحمل على الندب، حتى ولو لم تكن أي صارف أو أي قرينة. الآن الأوامر إما أن تكون في العبادات، فالأصل أن الأوامر في العبادات الأصل فيها إيش؟ الوجوب. والأصل في الأوامر إذا كان في الفضائل والآداب الأصل فيه الندب، ولا ينتقل من الندب إلى الوجوب إلا بقرينة. يعني الآن الأمر في العبادات الأصل فيه الوجوب، ولا ينتقل من الوجوب إلى الندب إلا بقرينة. والأصل في الأمر في الآداب والفضائل الأصل فيه الندب، ولا ينتقل فيه من الندب إلى الوجوب إلا بقرينة. ومن ذلك مثلا، وهو ما رواه بعض الأصوليين، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كالآداب، آداب الأكل، آداب الشرب وغيرها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه كلها أوامر. هل هي واجبة وجوبا يأثم الإنسان بتركها، أم أنه مندوب إليها؟ مندوب إليها، القول على قول من قال بهذه القاعدة أنها مندوب إليها. طيب أين الصارف؟ لا يوجد صارف، ولكنها لأنها تنتظم تحت القاعدة التي تقول بأن الأصل في الأوامر في باب الآداب والفضائل الأصل فيها ماذا؟ الندب. ومنه التيامن، التيامن الدخول باليمين والإعطاء باليمين والأخذ باليمين، الأصل في هذه الأوامر التي جاءت في التيامن الأصل فيها الندب وليس الوجوب. نعم. لا، لأن ذلك إنما تركها تكبرا، فإن هنا النهي أو الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أو عليه ليس لتركه لهذا الأمر، وإنما لتكبره. تمام. فإن الإنسان إذا ترك المندوب تعاليا وتكبرا لا شك بأنه يأثم، رغم أن المندوب كله لا إثم في تركه، ولكن ما دام أن الترك هذا كان استهزاء وتكبرا فيؤثم تاركه في كل مندوب، في كل مندوب وليس فقط في قضية التيامن. تمام. الآن نأتي إلى المسألة الثالثة أو الثانية في المندوب. المسألة الأولى هي صيغ المندوب. تمام. أو ما أخذنا، أخذنا فقط الأمر، معليش، هو الأمر هو الذي شعبنا، قلنا الأمر الصريح إذا وجدت قرينة، والقرائن إما أن تكون أدلة وإما أن تكون قواعد. من الصيغ أيضا التصريح بأن ذلك الفعل سنة، التصريح بأن ذلك الفعل سنة، كما هو في قيام رمضان. قيام رمضان فقد جاءت الرواية، بعض الروايات كما عند الإمام النسائي وابن ماجة في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام رمضان: وسننت لكم قيامه، وسننت لكم قيامه. سننت معنى لم أوجب، وإنما هو مندوب. أيضا التصريح بالأفضلية الوارد ماذا في الشرع؟ التصريح ماذا بالأفضلية، كما في غسل الجمعة الحديث ذكرناه، قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل. أيضا كل عبادة دل أو تدل على الترغيب، كل عبادة تدل على الترغيب، كل عبادة تدل على الترغيب. فأحيانا تأتي بعض الأوامر فتخرج مخرج الترغيب وليست مخرج الأمر، فوجود الترغيب، الترغيب ليس معناه ذكر الأجر، لا، وجود ماذا؟ الرغبة من الشرع، يصرح ماذا؟ بما يدل على رغبته وليس على إلزامه وأمره. لا تفهم من الترغيب معناه ذكر الأجر، لأن العلماء لما يقولون الترغيب والترهيب المقصود بالترغيب ماذا؟ ذكر الثواب. نعم، فقولنا بأن الأوامر التي علقت بالترغيب ليس التي ذكر فيها الثواب، وإنما التي صرح فيها الشرع برغبته الدل على انصراف الوجوب عنها. من ذلك تعرفون قصة بريرة ومغيث؟ نعم، يعني حتى واحد وجدته أحد العلمانيين كتب في صحيفة من الصحف أشهر قصة حب في التاريخ، قصة مغيث وبرير. طبعا هذا مما يقدح في الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، هذا استهزاء، ليس هذا هو مقصود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الحديث حديث العباس رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ورأى، قال: أما قال أتعجب لما رأى مغيثا يطوف ويتبع بريرة وكان عبدا وكان زوجته؟ فلما اعتقتها عائشة رضي الله عنها بعد ذلك صارت العصمة في يدها، فهي حرة وهو عبد. الشاهد فطلقته، فكان رضي الله عنه يطوف وراءها في السكك وفي الطرقات ولحيته تتقاطر دموعا، فقال: قال أتعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه أو لو أردتيه فإن بينكم ماذا؟ ولد، لأن كان بينهم ماذا؟ أولاد. فبريرة رضي الله عنها فهمت في الأول ماذا؟ أنه أمر، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به، لا حاجة لي فيه. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع دل على أن هذا الأمر خرج مخرج إيش؟ مخرج الترغيب. نعم. أيضا الأمر الخامس أو من الدلائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به ليس على سبيل، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الطاعات لما يتقرب به يعني من القربات مما ليس بواجب، مما ليس بواجب، كصيام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. فرغم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه ليس على الوجوب وإنما على الندب والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في غير ما موضع أن سبب صيامه لهذين اليومين لأنه ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فكان يحب أن ترفع أعماله وهو صائم. أيضا أو بهذه الصيغ نكتفي وننتقل إلى المسألة التي تليها. المندوب هل هو مأمور به على الحقيقة؟ المندوب هل هو مأمور به على الحقيقة؟ الآن الذي لا بد أن نعلمه بأن المندوب مأمور به، لأن قلنا ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير جازم، ولكن هل ها مطلوب يعني المندوب مأمور به على الحقيقة أم على المجاز؟ هل المندوب مأمور به حقيقة يعني أمر، أم أن المندوب فيه تخيير، من شاء فليفعله فيثاب ومن شاء ماذا يتركه ولا إثم عليه، أم أنه مأمور به ماذا على الحقيقة وليس على المجاز؟ طبعا هذه المسألة بهذه الصورة ربما لا ينبني عليها ثمرة، قد يقول الواحد سواء كان مأمورا به على الحقيقة أو غير مأمور به على الحقيقة كلاهما سيان ما دام أنه طلب غير جازم، ولكن بعض أهل العلم يرى بأن هذا من الخلاف الذي له ثمرته ومن ثماره. قالوا إذا كان الأمر، إذا جاء لفظ الأمر في الكتاب أو في السنة، لفظ الأمر هل يحمل على الواجب أم يحمل على الندب؟ نعم، طيب هذه المسألة مثل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمرني خليلي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه بثلاث، وحينما ذكر بعد ذلك ماذا أمره؟ بصلاة الوتر. صلاة الوتر هل هي واجبة؟ طيب، وأمره بركعتي الفجر وصلاة صيام ثلاث أيام ماذا من كل شهر، هل هي واجبة؟ طيب الأمر هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الأمر الحقيقي أم على الأمر المجازي؟ العلماء انقسموا في هذه المسألة على قسمين أو على مذهبين. المذهب الأول يقولون بأن الأمر هنا على حقيقته، يعني الندب أمر مأمور به على الحقيقة، ومنهم من قال بأن الأمر مأمور به على المجاز. وكما قلنا يتضح ثمرة هذا الخلاف إذا جاءنا لفظ أمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نحمله على الواجب؟ فمن قال بأن المندوب مأمور به على الحقيقة فماذا يفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أو قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحمله على الوجوب أم على الندب؟ لا بد إيش أن تأتي قرينة أخرى تصرفه إما إلى الوجوب إما إلى الندب. ومن قال بأن الأمر ها هنا المندوب مأمور به على المجاز حمله على إيش؟ لا، أنتم لستم معي أبدا، انتبهوا. الآن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، قلنا المندوب إما أن يكون مأمور به على الحقيقة لفظا ومعنا، وإما أن يكون مأمور به على غير الحقيقة على المجاز فقط، تمام؟ بخلاف الواجب، الواجب مأمور به ماذا؟ حقيقة ومعنى، لا يوجد فيه خلاف. فإذا جاءك لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فمن قال بأن المندوب مأمور به على الحقيقة قال في هذا اللفظ نصرفه للوجوب ولا للندب؟ لم تفهم، والله المستعان، كيف أغلقت عقولكم ولا لازمكم شيء من المنشطات والحلويات؟ طيب الآن انتبهوا معي، أمرنا، خلوكم مع هذا المثال، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، تمام، قلنا بأن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هل مباشرة تقول بأن هذا المأمور به واجب، ولا تقول بأنه مندوب؟ طيب، من قال بأن المندوب مأمور به حقيقة ماذا يفعل بهذا النص؟ يقول لك ماذا؟ إما أن يكون هذا الأمر واجب، وإما أن يكون مندوب، لأن الأمر يدل على الوجوب حقيقة ويدل على الندب حقيقة. إذن أتونا بقرينة أخرى تصرف إما إلى الوجوب إما إلى الندب، مثل حديث ماذا؟ أبي هريرة رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أمرني خليلي بثلاث. فالأصل الذين قالوا بأن المندوب مأمور به حقيقة يقولون بأن هذا اللفظ حديث أبي هريرة بالنسبة للوتر وبالنسبة للفجر وبالنسبة للصيام ثلاث أيام البيض، يقولون بأن هذا يدل على الوجوب ويدل على الندب بنفس المستوى. ولكن عندما نظرنا إلى القرائن الأخرى رأينا بأن الوتر ليس بواجب، ورأينا بأن الفجر ليس بواجب، ورأينا بأن الأيام البيض ليست بواجبة، فصرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وعلى المذهب الثاني الذي قال بأن المندوب ليس مأمورا به حقيقة ماذا يفعل؟ يقول وجوب مباشرة، ثم بعد ذلك ينظر ماذا؟ إلى القرائن مرة أخرى. فهمتم الآن؟ طيب، نعم، بلفظ إيش؟ نعم. طبعا هذه كما قلنا المسألة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأصل في الأمر أنه ماذا؟ يدل على الوجوب، الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة ويدل على المندوب حقيقة، وإلا الذي تطمئن إليه النفس والذي يترجح عندي أن الأمر أو المندوب ليس مأمورا به حقيقة، وإنما مأمور به مجازا، للأدلة التي سنبينها. أولا، ذهب، يعني نذكر الأدلة في هذا، ذهب إلى أن المندوب مأمور به على الحقيقة، ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد، وأيضا اختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية، ولهم في ذلك أدلة. قالوا بأن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، الأمر هو ماذا؟ استدعاء للفعل على وجه الاستعلاء، لأن الآمر لا بد أن يكون أعلى من المأمور، لذلك لا يصح أن يأمر الإبن ماذا؟ أباه. تمام؟ ولا يصح أن يأمر العبد سيده، الأمر لا يكون إلا بطلب على وجه ماذا؟ الاستعلاء. قالوا والاستدعاء، إذا كان هذا هو تعريف الأمر، أن الأمر هو استدعاء وطلب على وجه الاستعلاء، قالوا أن هذا يشترك فيه ماذا؟ الواجب والمندوب، كلا من الواجب والمندوب ماذا؟ استدعاء وطلب على سبيل ماذا؟ على وجه الاستعلاء. أيضا قالوا بأن الله عز وجل أطلق الأمر وأراد به المندوب في بعض آياته، أن الله عز وجل أطلق الأمر وأراد به المندوب في بعض آيات كتابه، وهذا الإطلاق على الحقيقة وليس على المجاز عندهم، كما في قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إن الله يأمركم، أي وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان لفظ جامع يدخل فيه الواجبات والمندوبات والمستحبات، فالله عز وجل أمر بالمندوب هاهنا حقيقة عندهم طبعا. ومن ذلك أيضا قالوا ما ورد في السنة كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين أو في صحيح مسلم، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض ماذا في العيد. هنا أمرنا، هل المرأة يجب عليها وجوبا أن تخرج لصلاة العيد؟ الجواب لا يجب عليها. إذا كان صلاة الجمعة هي أعلى لم تجب عليها، فمن باب أولى أن لا تجب عليها صلاة العيد المختلف في وجوبها. فإذا الأمر هاهنا يراد به الندب حقيقة، قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قالت أم عطية. نعم. ومن ذلك أيضا الحديث الأخرى التي وردت في الأمر بالصيغة المباشرة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المريض واتباع الجنائز. أمر هنا المأمور به المندوب ولا واجب؟ مندوب. طيب، هذه أدلتهم وسوف نجيب على كل دليل، ولكن قبل أن نجيب عن هذه الأدلة هناك اعتراض. نعم نعم، هلا هذا أمر آخر، هذا يدخل في مسألة أخرى أن المندوب بالجزء واجب بالكل، وهذه المسألة أشار إليها الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الموافقات، وسنأتي على ذكر هذه القاعدة ماذا بالتفصيل. نعم نعم، على كل محتلم. طيب، لا لا، الأمر يتعلق ماذا بالأمر فقط، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذه استدل بها من قال بوجوب الغسل، ولكن العلماء ردوا عليهم بأن الواجب هاهنا قد انصرف بقراء أخرى، يعني يسلمون لهم بأن الأمر هنا الواجب هاهنا يراد به الوجوب أصالة، ولكنه انصرف لقرينة أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اغتسل فالغسل أفضل. بخلاف هذه المسألة التي نذكرها، هو النظر في الأمر بذاته دون النظر في قرائنه المتصلة به، هل الأمر في ذاته أول ما يرد تصرفه للوجوب ثم تنظر في قرائنه، أم أنك ماذا تصرفه للوجوب وللأمر ثم تنظر ماذا في أيهما يترجح في الوجوب أم في الأمر؟ هذا هو الخلاف الذي جرى بين المذهبين في هذه المسألة. أقول اعترض بعض المعترضين على هذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما جاء في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قالوا فلو كان المندوب مأمورا به على الحقيقة لكان السواك ماذا مأمورا به، قال لو كان الأمر أو المندوب مأمور به على الحقيقة لكان السواك مأمورا به. ولكن يجاب على هذا الاعتراض، يمكن أن يجاب عليه بأن المنفي هنا هو ماذا الأمر؟ لا، أن المنفي هنا أكيد المشقة لأن هذه تعليل النفي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى، لأن بنفي المشقة انتفى الأمر، ولكن انتفى أي أمر؟ الأمر الجازم، يعني قال العلماء المنفي هاهنا إنما هو الأمر الجازم. ولذلك العلماء المذهب الوسط أنه يتعامل مع هذه الأوامر يتعامل معها بمعاملتين اثنتين، إما أن يصرفها إلى الأمر الجازم وإما أن يصرفها إلى الأمر غير الجازم. وبالتالي الترجيح في هذه المسألة قبل أن نخوض في الباقي أن الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أنه ماذا؟ أنه يدل على الأمر الجازم وهو الوجوب، فإن دل على الأمر الحقيقي بالنسبة للندب فهو أمر ماذا؟ غير جازم. تمام؟ طيب نرجع إلى الأدلة الأخرى التي سقناها الآن. قولهم يعني قول الجمهور أو أكثر العلماء يعني مذهب الشافعية واختيار وجه عند المالكية واختيار أكثر الحنفية، لما استدلوا بقوله مثلا الدليل الأول أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهذا يشترك في الأمر في الواجب كما هو يشترك ماذا في الندب، كيف نجيب على استدلالهم هذا؟ إذن أول استدلال استدلوا به قالوا أنحن نقول وأنتم تقولون في تعريف الأمر بأنه طلب واستدعاء على وجه ماذا؟ الاستعلاء، وهذا يكون في الأمر في الواجب ويكون ماذا؟ في المندوب. كيف يجاب على هذا الدليل؟ يعني حتى السؤال مبهم. طيب ألم نقل بأن الجمهور أو أكثر العلماء لا نقول الجمهور استدل من بين أدلته على أن المندوب مأمور به حقيقة، استدلوا بحقيقة تعريف الأمر، قالوا بأن الأمر كيف تعرفونه وكيف نعرفه؟ بأنه طلب واستدعاء على وجه الاستعلاء، هذا تجده في كل المذاهب، هذا هو تعريف الأمر. قالوا والمندوب طلب واستدعاء على وجه الاستعلاء، أنت لما تقول لابنك لست آمرا له بل ملتمسا، أو تقول لأخيك لست ماذا طالب إنما ملتمسا له، فتقول له ائتني بشيء الفلاني، فهو طلب واستدعاء على وجه الاستعلاء ولكنه ليس أمرا. فإذا قالوا ما دام أن كلاهما يحتمل هذا التعريف فإذا كما حملناه على الوجوب نحمله على الاستحباب، كيف يجاب على هذا الدليل؟ أو أن الدليل لا يزال غير مفهوم؟ طبعا يا جماعة يعني حتى أضع النقاط على الحروف، ربما قد يبدو للبعض أن علم الأصول فيه نوع من الصعوبة، ولكن أقول أن علم الأصول ليس بصعب كما يظهر لكم، خصوصا أنني أتوخى أن أترك الكثير من مسائل علم الكلام أو من المسائل التي هي أقرب إلى علم الكلام التي لو ذكرت في مثل هذه المجالس لانفض المجلس عن بكرة أبيه، وإنما أحاول ماذا أن أذلل هذه المسائل بعبارات شرعية، وأيضا تلمس المسائل التي ينجر من ورائها ثمرة في الخلاف أو لها أثر ماذا في علم أصول الفقه. والأمر الثاني قد ذكر لي بعضهم أنه من الأمور التي يعني استصعبها واستشكلها في دروسنا هو عدم الإكثار من ذكر الشواهد وهي على طريقة الأحناف، فنقول لو أسهبنا في ذكر الشواهد عند كل جزئية وكل مسألة لصارت هذه الدورة بدل من شهرين أو ثلاث تصير سنة أو سنتين. لذلك نحن نسدد ونقارب ونذكر من الأدلة ومن المسائل ما تدعو إليه الحاجة مع ترك الكثير من الأمور التي ليس من ورائها طائل. يعني القي نظرة، اذهب فقط إلى المستصفى أو إلى كتاب البرهان أو إلى التلخيص أو كذا، فعندما التعامل مع المسائل أول مرة الغير المتمرس يظن أنه يقرأ طلاسم تعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تفهم شيء القليل منها، ولذلك ليس هذا المقصود بالأصول الأصول ليست صعبة في ذاتها وفي حقيقتها، وإنما قد لا يوفق البعض في تدليلها أو في تنقيتها مما علقها من الشوائب. إذن أترك لكم الإجابة على هذه الأدلة الأربعة التي ذكرناها حتى تستقر أذهانكم، لأنني أرى أن العقول قد كلت والنفوس قد ملت، ولعله يكون تجديد لهذا اللقاء يوم غد إن شاء الله، ونجيب على سؤال ثم ننصرف راشدين. يقول: كيف صرف العلماء الأمر إلى الندب في الفضائل والآداب، أي كيف قعدوا القاعدة؟ طبعا هذه القاعدة اختيار بعض الأصوليين وليس كل الأصوليين، هو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنهم نظروا أن كل أو أغلب الأوامر التي وردت في الآداب جاءتها قرائن تصرفها من الأمر من الوجوب إلى الندب، وفهمت بإجمالها على أنه يراد بها ماذا؟ لأن هذه الآداب ليست مقصودة لذاتها كالعبادات، فإنها مقصودة لذاتها، لذلك كانت الأوامر فيها تحمل على الوجوب، بخلاف الآداب إنما يراد بها التجمل، ويراد بها إقامة العلاقة بين الناس وبين غيرهم، فلذلك حملوها في جملتها على الندب وليس على الوجوب، إلا ما جاء القرينة لصرفه من الندب إلى الوجوب. نعم، أحد عنده سؤال؟ وإلا نختم وننصرف راشد. نعم، نعم، هذا هو الأصل في الأمر. الأمر دائما أو في الغالب يكون طلب واستدعاء في لإيجاد فعل أو لفعل ما على وجه الاستعلاء. نعم نعم، أيوة نعم، ولكن هذا هل تسميه أمرا؟ هل العبد يأمر ربه؟ هذا يسمى طلب، لا يسمى أمرا بداءة، وإنما هو في تعريفهم للأمر أنه طلب على وجه ماذا؟ الاستعلاء. فلذلك الأمر لا يكون إلا لمن هو أعلى منك، أما أن يكون ممن هو أدنى هذا لا يسمى أمرا، وإنما يسمى محض طلب أو رجاء أو نحو ذلك. يعني لو عكست المسألة فكان الطلب من أو كانت ما يدل على صيغة الأمر من الأسفل أو لمن أقل لمن هو أعلى، فهي على الحقيقة ليست أمرا، وإنما هي استجداء أو تلمس أو طلب أو نحو ذلك. هذا قد مضى من الوقت ساعة وربع، فيتجدد لقاءنا بكم إن شاء الله يوم غد بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.